برحب بكم مرة تانية أعزائي المستمعين في هنا القاهرة. موضوعات كتيرة النهاردة الحقيقة، ولكن طبعا كلنا بنتابع لحظة بلحظة تطورات الأحداث السياسية. فاستمرار الفشل العسكري والسياسي لإسرائيل يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاق إسرائيل في غزة. قال مصدر رفيع المستوى أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة بنيامين نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوساطة للتغطية على هذا الإخفاق. دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، صباح الخير دكتور حسن. صباح الخير فضل. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا كل المصريين يتابعون يعني التطورات السياسية المتلاحقة في الشأن الفلسطيني، وطبعا الآن يعني الحديث عن فشل إسرائيل في غزة والتعنت المستمر وإفشال جهود الوساطة. يعني لو تشرح لنا دكتور حسن، ماذا فعلت إسرائيل لإفشال جهود الوساطة وتغطية إخفاقها في غزة؟ طبعا واضح جدا يا أستاذ مياد أنه اللعب أصبح على المكشوف زي ما بنقول كده. نتنياهو أصبح واضحا تماما هدفه، والهدف ده الحقيقة من البداية هو تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، ويمكن مصر استبصرت هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، علشان كده وقفت عقبة كؤود أمام محاولات تهجير الفلسطينيين سواء قصرا أو طوعا، وده أفسد مخططات نتنياهو الخبيثة. لكنه يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية حتى الآن. كلما اقتربنا نظريا حتى من يعني مسمى الهدنة، ولو أني ما بحبش كلمة هدنة لأنه هدنة تبقى بين جيشين، لكن هذا هو عدوان وليس حربا حقيقة، وقف إطلاق نار أو حقن دماء الفلسطينيين، والجهد المصري المبذول على مدار عام، احنا اقتربنا من عام دلوقتي، على مدار عام كامل 7 أكتوبر 23، نعم فضلنا أقل من أيام بسيطة يعني ونوصل إلى عام. صحيح. كلما اقتربنا نظريا من فكرة حقن دماء الفلسطينيين أو وقف إطلاق النار، بنجد أنه نتنياهو يعني يفسد كل هذه المحاولات بضغوطات وإملاءات وشروط غريبة وجديدة، ومحاولة فرض الأمر الواقع، ويمكن كمان تبقى مقرونة بأكاذيب وادعاءات تطال الدولة المصرية باعتبارها الدولة التي تدعم هذه القضية الفلسطينية وتدعم الفلسطينيين، وقدمت كل الصور المساندة لهم سياسيا وإغاثيا وعن طريق المساعدات وغيره، وبالتالي طالت كل الأكاذيب والادعاءات الدولة المصرية. حتى الآن نتنياهو أصيب بما نسميه الهذيان السياسي، كل ما يريده هو البقاء في المشهد السياسي، لأنه لا يريد الحقيقة الوصول إلى هدنة. ليه لا يريد الوصول إلى هدنة؟ لأنها لا تحقق له مكسبا سياسيا. لو توقفت آلة الحرب النهاردة يا أستاذ ميادة، وارد جدا أن نتنياهو يخضع للمساءلة سواء في الداخل أو أمام المحاكم الجنائية الدولية. هو مكسبه السياسي في استمرار آلة الحرب، وهو يزايد دائما على ما يصف بأمن إسرائيل بأنه يستهدف عناصر من حماس، في حين أن المشاهد اليومية الكارثية بتظهر لنا أنه يستهدف النساء والأطفال على وجه الخصوص. طب هو ليه بيستهدف النساء والأطفال؟ حتى يحرم الأجيال القادمة من المطالبة بهذه الأرض المحتلة. هو مش عايز أجيال فلسطينية جديدة تطالب بهذه الأرض المحتلة. إذن مسألة أصبحت واضحة وضوح العيان، وللأسف الشديد اللي بيغري نتنياهو باستمرار هذه الأعمال كلها سواء إفساد المفاوضات أو استمرار العدوان، دعم أمريكي لا محدود، لدرجة أن احنا نستطيع أن نعتبر أن الولايات المتحدة شريك متواطئ في هذا العدوان. لا يمكن أبدا حضرتك تتحدثي عن وساطة أمريكية نزيهة في ظل استمرار الدعم السياسي، في ظل استمرار الدعم المالي، في ظل استمرار الدعم العسكري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. ماذا لو توقفت يعني توريدات السلاح من الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى إسرائيل؟ لن يجد الإسرائيليون ما يعتدون به على المواطنين الفلسطينيين العزل. إذن المسألة واضحة وضوح العيان. بالمناسبة كل ما يجري من تصريحات إعلامية سواء بقى من أوروبا أو الولايات المتحدة لن تجفف دماء الفلسطينيين التي تراق في كل لحظة. تقترب من كارثة إنسانية حقيقية، 150,000 ما بين يعني مصابين ومفقودين وشهداء جراء هذا العدوان. ولا يتوقف نتنياهو، لا يتوقف، لا ضغوط حقيقية تمارس على نتنياهو. إذا أرادت الولايات المتحدة يا أستاذ ميادة أن توقف هذا العدوان لاستطاعت في اللحظة التي نتحدث فيها الآن، لكن لا توجد إرادة حقيقية ولا سياسية لا لدى نتنياهو ولا لدى الإدارة الأمريكية رغم التصريحات الإعلامية المتزايدة للوصول إلى حقن دماء الفلسطينيين أو وقف إطلاق النار. متى يتوقف إطلاق النار؟ عندما يتم إبادة الفلسطينيين، عندما نستطيع تحويل قطاع غزة إلى بقعة غير صالحة للحياة. الحديث كله المتواتر عن أنه حتى إزالة الركام من القطاع يحتاج إلى سنوات، فما بالك مسألة إعادة الإعمار. النهاردة نتنياهو أصدر أو وافق أو صدق في الكابينت الإسرائيلي على تعيين حاكم عسكري لقطاع غزة. ده معناه إيه ببساطة؟ معناه ببساطة أنه يخطط لاحتلال القطاع لسنوات قادمة. يبقى أي حديث عن مفاوضات ممكن حضرتك تتكلمي عنها؟ مفاوضات إيه؟ إذا كنت أنت هتحتل الأرض المحتلة مرة أخرى، أنت خرجت منها في 2005 ثم عدت إليها مرة أخرى، ماذا عن الحديث حول ممر فيلادلفي ومعبر رفح؟ كلها مبررات ومزاعم وأكاذيب يضعها نتنياهو في الطريق حتى لا نصل بالفعل إلى اتفاق لحقن دماء الفلسطينيين. كل اللي بيدور ده الحقيقة أقرب إلى مسرحية تلعب فيها الولايات المتحدة وتلعب فيها إسرائيل أدوار البطولة، لكنها أدوار البطولة الزائفة. للأسف الشديد الذي يعني يخسر في كل مرة هم الشهداء والمفقودون والمصابون الفلسطينيون. النهاردة أي حديث عن حل دولتين وبيتم قضم الأراضي ليس في الضفة، ليس في قطاع غزة فقط ولكن في الضفة الغربية، أنت شايف حضرتك قطعان من المستوطنين يستولون على الأراضي العربية في الضفة ويقيمون مستوطنات، شايف حضرتك الهجمة اللي كانت حصلة على الضفة الغربية وعلى مخيم جنين، حتى انه قيل انه الدمار الذي حدث في داخل المخيم قدر بملايين الدولارات. يعني ده واضح جدا ان هناك خطة ممنهجة لسرقة الاراضي العربية، ويعني محاولة افشال كل الجهود المبذولة للتوصل الى حل دولتين او اقامة دولة فلسطينية، لانه فكرة حل الدولتين هي غير موجودة على الاطلاق على اجندة نتنياهو. هو كل ما يرغب فيه هو فكرة إسرائيل الكبرى، ويمكن الخرائط اللي قدمها في المؤتمر الصحفي مرتين متتاليتين خريطة لا توجد فيها الضفة الغربية. ده معناه إيه؟ معناه أن إسرائيل تحتل أيضا الضفة الغربية، هو لا يكتفي بالقطاع ولكن أيضا القطاع والضفة. إذن أنت بددت كل محاولات ومقومات الدولة الفلسطينية اللي الجهود مبذولة علشان تصل إليها. قصاد هذا التحدي والصلاف بتجد الدور المصري، دور المصري مستمر للدعم والمساندة ومن اللحظة الأولى، وبالمناسبة مصر دورها لا يمكن المزايدة عليه. ومصر دورها لا يمكن استبداله بأدوار دول أخرى. ليه؟ لأن مصر حين تدعم القضية الفلسطينية هي تدعم القضية الفلسطينية دون أجندات، هي تدعم القضية الفلسطينية لأنها تؤمن بعدالة هذه القضية وحق الفلسطينيين في استعادة الأرض العربية المحتلة. ويمكن من 48 لغاية النهاردة مصر قدمت الدعم السياسي، الدعم الاقتصادي، الدعم العسكري. مصر قدمت الدماء كتفا بكتف مع الفلسطينيين دفاعا عن القضية في مواجهة العدوان الإسرائيلي. ومن 7 أكتوبر لغاية النهاردة كانت تجليات هذا الدور المصري بالاتصال بالأطراف المختلفة، بالإصرار على إنفاذ المساعدات. ويمكن حضرتك وجميعنا شاهدنا الحافلات الموجودة كلها هم مساعدات 80-90% منها مقدمة من الدولة المصرية، دخلت إلى معبر رفح رغم الرفض الإسرائيلي نتيجة الإصرار المصري. كان الإنزال الجوي شاهدا على الدعم المصري، كانت المخيمات اللي أقامتها مصر داخل رفح ودير البلح وخان يونس شاهدا على الدعم المصري للقضية الفلسطينية والغزيين. هي مصر بتعمل كل ده ليه؟ مصر بتعمل ده كله لأنه ده كان أحد أدوات استمساك الغزيين بأرضهم. هو حضرتك لما إسرائيل تحول القطاع إلى أرض محروقة أو غير صالحة للحياة قد تدفع الغزيين، بني آدم في النهاية بيدور على معيشة، قد تدفع الغزيين إلى ترك أماكنهم. لكن مصر صدت كل هذه المخططات. حتى الرصيف البحري تجد أنه أمواج البحر هدمته، وده رصيف بحري كان بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن يكون سبيل أمام الغزيين للخروج، مش على أنه يقدم مساعدات من قبرص إلى غزة كما كان يروج في هذا الأمر. إذن المشهد كله مشهد كارثي. وللأسف الشديد أنا أقول لحضرتك جملة واحدة، المجتمع الدولي رسب في هذا الاختبار الذي وضعه نتنياهو. نتنياهو وضع الأسئلة وكل الإجابات كانت سلبية لأنه الجميع سقط فيها في المجتمع الدولي اللي كان يتشدق بمنظومة حقوق الإنسان. للأسف الشديد النهاردة انكشفت الأقنعة. دكتور حسن سلامة، طبعا حضرتك بتقول دلوقتي أنه المجتمع الدولي فشل. طيب الشارع الإسرائيلي، يعني احنا بنشوف في على الشاشات وجود احتجاجات ضد نتنياهو لأنهم مطالبين بعودة المحتجزين. طيب الشارع الإسرائيلي هل له دور الأيام اللي جاية؟ هل ممكن أن يضغط على نتنياهو؟ وإذا تحدثنا عن هذه الاحتجاجات هل ستستمر؟ سؤالك مهم الحقيقة، لأنه الاحتجاجات على إيه؟ الاحتجاجات تطالب بإعادة المحتجزين ولا تطالب بوقف العدوان. في فرق كبير بين الاثنين. ليه؟ لأنه وارد جدا أن حضرتك تستعيد المحتجزين في صفقة موجودة وليس هناك ما يمنع أبدا من معاودة العدوان. لا عهد ولا ثقة مع الإسرائيليين على الإطلاق. النهاردة يقول لحضرتك احنا ماشيين على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ان احنا نستعيد المحتجزين، المرحلة الثانية ان احنا ننسحب، لا هو حينسحب ولا حيوقف العدوان لو خد المحتجزين وأتم المرحلة الأولى. لكن نتنياهو يزايد دائما على ما يروج له بأن الضغط العسكري هو الذي يحقق مكاسب سياسية على الأرض في عند إجراء المفاوضات، وهذا الأمر غير صحيح حتى الآن. يعني لا هو استعاد المحتجزين بالقوة ولا استطاع القضاء على حماس لا سلطويا ولا عسكري. إذن المسألة كلها لم تسفر عن نتيجة. احنا بنشهد يوميا مظاهرات في الشوارع الإسرائيلية ومطالبات أحيانا بإجراء انتخابات مبكرة وغيرها وغيرها، لكن لا تصدقي حضرتك أن الشارع الإسرائيلي مساند للقضية الفلسطينية أو مساند للفلسطينيين، ولا تصدقي حضرتك أن التصنيفات الموجودة ما بين يمين ويسار هي مختلفة في العداء للفلسطينيين. الكل ضد الفلسطينيين، الكل ضد حماس باعتبارها منظمة إرهابية من وجهة نظرهم وليست حركة مقاومة تطالب بأرضها المحتل، وبالتالي النتيجة سلبية على طول الخط. نعم دكتور حسن، يعني إذا تابعنا الولايات المتحدة الأمريكية ومع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، يعني هل ستستمر الحرب حتى نوفمبر لحين معرفة من سيحكم أمريكا؟ قولا واحدا هتستمر الحرب. قولا واحدا هتستمر. هو نتنياهو بيمد أجل الحرب ليه؟ علشان يطمن أنه ترامب وصل للسلطة. هو يراهن على أنه ترامب أو ما نسميه عهد الهدايا المجانية لإسرائيل، لأنه ترامب كان أكثر رئيس أمريكي قدم الدعم لإسرائيل من خلال بقى الجولان السيادة المزعومة، من خلال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، غيرها من المساندات العسكرية والسياسية والمالية. وبالتالي نتنياهو بيمد أجل الحرب ويستمر في العدوان ويفشل المفاوضات لسببين. أولا يستمر في المشهد السياسي زي ما بنقول، لأنه فكرة خروج اليمين المتطرف من حكومته يؤدي إلى انهيار هذا الائتلاف الحكومي. الأمر الثاني إن هو يطمن أنه نتيجة الانتخابات جاءت في صالحه. طب هل ده معناه أنه لو وصلت هارس إلى السلطة معناه أن الوضع هيتغير؟ قولا واحدا لا. لأنه حتى التصريحات التي تدلي بها هارس تبدي فيها بين قوسين تعاطفا مع الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، لكنها تنكر حق الفلسطينيين في الدولة. تخيلي يا أستاذ مياد أن احنا حولنا القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى أزمة إنسانية. وده كان أحد أهداف نتنياهو، أن المسألة تبقى مقصورة على فكرة إنفاذ المساعدات، لكن فكرة الدولة لا، مرجعة شوية. إذن أنت نجحتي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حد كبير في أن احنا، وأخشى ما أخشى أن لا يستمر، أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى أزمة إنسانية. مجرد أزمة إنسانية، نحن عايزين نساعد شوية لاجئين يا جماعة، نديهم شوية مساعدات. شوفي الوضع وصل ليه. أنت النهاردة الحديث حول فكرة إنفاذ المساعدات هو بيرجئ كل هذه الأمور لغاية ما يكتشف أنه يعني ترامب، وبرضه لما هارس هتوصل هيبقى في مكسب يعني سياسي كبير لإسرائيل، والخاسر في هذا الموضوع بالتأكيد هو القضية الفلسطينية. دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، طبعا خليني أتكلم مع حضرتك عن الدور الأوروبي. يعني كان في زيارات للرئيس الفرنسي يعني منذ شهر تقريبا لمصر، وتحدث الرئيس سيسي معه عن القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تحدث عنها، يعني وموقف الأوروبي من هذه القضية الفلسطينية. طيب يعني هل هناك أمل يعني من الموقف الأوروبي ومصر وغيرها من السعيين لحل الدولتين كما يعني قالوا في هذا المؤتمر المهم أنه حل الدولتين لابد أن ينفذ في هذا المؤتمر بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي. موقف الأوروبي شايف حضرتك إزاي؟ طيب كلام حضرتك جميل جدا. احنا خلينا نقسم المسألة إلى مستويين. المستوى الأول هو المستوى الشعبي الأوروبي، والتاني المستوى الرسمي الأوروبي. ولما نيجي نتكلم على المستوى الرسمي برضو لازم نأخذه بقدر من الحيطة والحذر والموضوعي. المستوى الشعبي، الدبلوماسية المصرية نجحت والإعلام المصري نجح بدرجة كبيرة جدا في أنه يكشف الحقائق، لأنه كما تعلمين من 7 أكتوبر كان الإعلام الغربي كله يتبنى السردية الإسرائيلية المزعومة، ولعب دور كبير جدا في بث الأكاذيب والادعاءات حول مزاعم إسرائيلية وإرهاب حماس وغيره. فلقيت المظاهرات اللي حصلت في الشوارع الأوروبية، لقيت المظاهرات اللي حصلت في الجامعات الأمريكية، ده كان نتاج الجهد الدبلوماسي المصري اللي استقبلت فيه مصر زعماء واتصلت بزعماء مؤثرين سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، وصحح الإعلام المصري كثيرا جدا من المغالطات. طيب المستوى الرسمي بقى، المستوى الرسمي اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، تمام، يتحدث عن وجوب تنفيذ حل الدولتين، لكنه لم يتحدث متى سيتم تنفيذ هذا الحل. هو بيقول لحضرتك بقى احنا عايزين حل الدولتين، لكن هل حدد لحضرتك امتى هننفذه؟ يمكن ننفذه بعد 20 سنة، يمكن ننفذه بعد 30 سنة، يمكن ما ننفذوش خالص، والنتيجة هي إبادة الفلسطينيين. كل ما يطول الأمد يا أستاذة ميادة دون إجراء على الأرض، أنت تعيشين في استراتيجية التسويف والمماطلة وشراء الوقت، سواء كان من نتنياهو أو من أوروبا اللي حضرتك بتكلمي عليها. لا تعويل على أوروبا، زي كنت أقول لحضرتك أنه الأقنعة سقطت عن المجتمع الأوروبي بأسره، كل منظومة حقوق الإنسان وكل القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب وغيرها كلها سقطت داسها للأسف الشديد نتنياهو بقدميه، لأنه أكد أن منطق القوة هو الذي يسود مش منطق القانون. احنا كنا في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بنسأل معضلة كبيرة جدا، هو اللي بيحكم العالم ايه؟ القانون ولا القوة؟ نتنياهو رد علينا الحقيقة، احنا كنا بنعلم الطلبة انه القانون والقانون الدولي وقواعد القانون الدولي والمؤسسية واحترام حقوق الانسان وغيره من المبادئ النظرية، لكن الواقع شيء اخر. الواقع انه القوة والقوة الغاشمة هي التي تصبح الان السائدة، وهي التي تحكم العالم في هذه الكارثة الإنسانية. وبالمناسبة هذه الكارثة قد تتكرر في أماكن أخرى، المسألة مش بس الفلسطينيين، لا، ممكن تتكرر في مسائل أخرى طالما أنه لا يوجد رادع، لا توجد قاعدة، لا يوجد ضغوط، لا يوجد عقاب. من أمن العقاب أساء الأدب، ونتنياهو أساء الأدب كثيرا جدا بدعم أوروبي وبدعم أمريكي. يعني هل تعتقد الأيام القادمة دكتور حسن، يعني مع تأزم الوضع الحالي وطبعا هذه الأكاذيب وغيرها من يعني أشكال الفشل الإسرائيلي، هل ستعقد قمة كبيرة قريبا مثلا؟ قمة نعمل فيها ايه؟ هو ده السؤال الحقيقي، هو السؤال الحقيقي. احنا مش محتاجين قمة، احنا محتاجين إجراءات. تمام، وعايز اقول لحضرتك اذا كنت حضرتك تقصدي قمة دولية او قمة عربية، تمام، قمة دولية هنعمل فيها ايه؟ نقول فيها نفس الكلام على فكرة، لن نخرج بشيء، هنخرج ببيانات، تمام، يعني لن تجفف زي ما بقول دماء الفلسطينيين، دماء الفلسطينيين بتراق واحنا بنكتب بالحبر. تمام، القمة الدولية دي ولا لها يعني يمكن يكون لها يعني أثر معنوي، لكن الأثر الفعلي على الأرض إنه العدوان مستمر. أنت بتعقد القمة والعدوان مستمر حتى اللحظة. لكن الإجراءات على الأرض، مطلوب 1 وقف إمدادات السلاح لإسرائيل، وقف الدعم المالي لإسرائيل، معاقبة قادة الحرب في إسرائيل على جرائم الحرب، تفعيل المؤسسات الدولية وتفعيل قرارات مجلس الأمن، هو ده اللي مطلوب. لكن حضرتك تقولي لي قمة النهاردة، قمة النهاردة بعد سنة، أنا جاي أعمل قمة بعد سنة؟ يعني إذا كانت القاهرة هي أول من دعا إلى القمة فور وقوع العدوان، فور وقوع العدوان، وكانت الاستجابات يعني بطيئة جدا ومتكاسلة جدا من المجتمع الدولي، مصر تصدرت الموقف وتصدرت المشهد وما تزالت تتصدر المشهد. والمساعدات الإنسانية والإغاثية طبعا وتحملت كل الأعباء، مستمرين حتى الآن، تحملت كل الأعباء رغم يعني ظروف الاقتصادية والمفاوضات وغيرها. يا فندم المفاوضات يعني في مدن العالم تشهد على يعني فريق المفاوض المصري باريس والدوحة وروما والقاهرة وغيرها كلها تشهد على فريق المفاوضات المصري اللي بذل كل جهد. مصر قدمت طرح كما تعلمين في 6 مايو قبلته حماس وده الوحيد اللي قبلته حماس ورفضته إسرائيل وأفسدته إسرائيل. النهاردة احنا بنتشدق بالطرح بين قوسين الأمريكي أو بين قوسين الإسرائيلي اللي ما حدش موافق عليه. طيب هذا الكلام الحقيقة بينبئ بأنه نحن نسير نحو المجهول، نحن نسير نحو مزيد من الغموض بشأن القضية الفلسطينية. القضية لها ضحايا، لها شهداء، لها مصابين، لها مفقودين، ولكن القضية لابد أن تكون موجودة، وده اللي مصر بتكافح من أجله. مصر تكافح من أجل الحفاظ على هذه القضية الفلسطينية من الانهيار، من الإبادة، سواء برفضها لتهجيرهم، سواء بدعمها السياسي، سواء بدعمها الإغاثي. لكن أنت تجدين مصر يعني تحارب في الميدان وحدها، مصر تتصدر المشهد ولا مساندة. الحقيقة المساندة جاية منين؟ المساندة كلها جاية ناحية إسرائيل مش جاية ناحية الفلسطينيين. يعني مصر تحارب نيابة عن العالم دفاعا عن القضية الفلسطينية. العالم كله متقاعس ومتكاسل للأسف الشديد ويتبنى السردية الإسرائيلية المزعومة. طب ماذا بعد؟ ما حدش يعرف ماذا بعد، لأنه حتى الآن الحديث الإسرائيلي المتواتر عن استمرار احتلال القطاع واستمرار احتلال الضفة كمان. متأكدي حضرتك أنه بفتح جبهات جديدة زي الجبهة الشمالية مثلا مع حزب الله، يعني واضح جدا أن نتنياهو يعني يتبنى فكرة العنف ولا يتبنى فكر السلام. طبعا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. ساكن قلب مصر ولا بعيد عنها. اسمع أول إذاعة سمعها أهلها البرنامج العام معاكم في مكان. كيفك ميل إيهاب توفيق على موجات البرنامج العام. يا سقيني الوريد يا سقيني الوريد قلب عسل وينسكر على كيفك على كيفك مين يا سائل الويل يا سائل الويل يا ابو قلب عسل وينسكر ولي من اشواق بسهر مشتاق ولي من اشواق بسهر مشتاق واحلم بعيونك واتصبر تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. أكد فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أهمية رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية المعاصرة، وأشار إلى أن هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المسلمين على أرض الواقع، وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية القيام بحملات إعلامية مؤثرة لرفع الوعي بقضية المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ على استدامة مواردها. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ووزير الأوقاف دكتور أسامة الأزهري لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها. أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن سكان قطاع غزة يعانون من مستويات خطيرة من المجاعة التي صنفت عالميا بأنها تقترب من المرحلة الرابعة، وأرجعت رتيبة النتشة المجاعة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع أرجعتها إلى القيود التي يفرضها الاحتلال، وأشارت إلى أنه بالرغم من تمكن بعض المؤسسات الدولية من تنسيق إدخال المواد الغذائية إلى غزة إلا أنها لا تكفي لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام. تصدت وحدات الدفاع الجوي في أوكرانيا لهجوم روسي استهدف 11 منطقة بمختلف أنحائها، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 67 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا الليلة الماضية، مشيرة إلى أنها تمكنت من إسقاط 58 طائرة منها. ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة بمقياس ريختر وسط تركيا اليوم، وقد أفادت وكالة الأنباء الأناضول بأن الزلزال وقع بمنطقة بازار شيك بولاية كهرمان مرعش، وأشارت هيئة الطوارئ والكوارث التركية إلى أنه لا توجد مؤشرات سلبية ناجمة عن الزلزال حتى الآن. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. بصرات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. الربط بين الجامعات التكنولوجية ومخرجات التعليم بالصناعة وسوق العمل لتوطين ودعم الصناعة المصرية، ملف يحظى بأولوية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد من جانبها على أهمية دور شركاء الصناعة في تأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، ولذلك تأتي أهمية الإعداد لإطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية في نسخته الأولى في الفترة من 17 وحتى 21 من سبتمبر الحالي. يهدف هذا الأسبوع إلى تعزيز التواصل بين الطلاب لتبادل المعرفة والخبرات التكنولوجية ودعم روح الابتكار وريادة الأعمال وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية للطلاب وخريج الجامعات التكنولوجية. للمزيد تحدث الدكتور محمد الجهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية للزميلة مها الدهشان. ان شاء الله هيبقى عندنا اسبوع شباب الجامعات، وان شاء الله هيكون عندنا في اسكندريه في ابو قير شباب الجامعات التكنولوجيه، وهيكون في مشاركات في مختلف المجالات سواء ثقافيه او رياضيه او علميه او مسابقات ابتكاريه، هيكون في حاجات كتيره. وان شاء الله هيشرفنا في افتتاحه معالي وزير التعليم العالي معالي الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور، وان شاء الله هيكون في حاجات ومفاجآت تسرر الطلاب وانشطه كتيره ترفع من وعيهم الثقافي ووعيهم العلمي، وان شاء الله يكونوا مبسوطين في منافسات شريفه بين جميع الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية. وإن شاء الله كمان هيكون في جوائز وحاجات كويسة جدا ليهم، بالإضافة أن يعني هيكون جامعة برج العرب مشاركة وجميع الجامعات التكنولوجية وغالبا كمان جميع القيادات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الوفود المشاركين من جميع الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية. الوزارة بتمشي دلوقتي في خطة شتى سواء في على مستوى الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية، ولكن الجامعات التكنولوجية بيبقى لها طابع خاص لأن بتكون المنافسات مش بس رياضية وثقافية وعلمية، ولكن بيبقى فيه كمان تجارية، وبيكون الملتقى إن شاء الله كحصاد لهذا النشاط كله. يعني إن شاء الله بيكون فيه منافسات بين الفرق ويتعرفوا على الثقافات المختلفة، يعني اللي موجود في إقليم الصعيد مع اللي موجود في إقليم إسكندرية، نشوف الأفكار ونتبادل الأفكار بحيث إن هم يعرفوا إحنا بنفكر إزاي هم بيفكروا إزاي، بحيث لو في فكرة موجودة في قطاع التكنولوجيا نقدر إن إحنا ننقلها لهم لو هي موجودة في قطاع إسكندرية، لو في حاجة موجودة عندهم في الصعيد إحنا بناخدها ونوطنها موجودة عندنا، وكذا بين الأقاليم المختلفة في إقليم ووسط الدلتا وغيرها. نحو الهدف. الهندسة الصوتية زينب أحمد. هنا القاهرة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في أقرب فرع توثيق جنبك، أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. أمان هلال على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج، رئيس التحرير أحمد دياب. موضوعات كتيرة نحب نعرضها على حضراتكم ونحللها ونفهمها أكتر معاكم أعزائي المستمعين. تحدثنا قبل موجز الأنباء طبعا عن عالم السياسة وما يحدث في القضية الفلسطينية. الآن نتحدث عن المشكلات الصحية. طبعا مشكلات صحية بيسببها تأجيل ساعات النوم بالرغم من ضغوط الحياة اليومية بسبب الشغل ومشاغل الحياة. ساعات بنكون عاوزين ننام بس بنقول ما بلاش ننام ونخرج أو نفصل ونتفرج على حاجة أو نخلص حاجة من اللي مأجلينها. لكن موضوع تأجيل النوم ده بيسبب مشاكل صحية كتير. طيب إيه هي المشاكل اللي ممكن يسببها قلة النوم أو الأرق كمان اللي إحنا ساعات بنكون متعرضين ليه غصب عننا؟ دكتور أحمد صلاح الدين كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا النوم سلطان صحيح؟ طبعا. لكن ساعات إحنا بيجفينا النوم على رأي ست أم كلثوم يعني غصب عننا أحيانا بيجينا نوبات أرق والنوم بيروح من عينينا وأحيانا بإرادتنا نقول إيه يعني إحنا نمنا كتير ننام ليه ما طال النوم عمرا. طيب إيه ساعات النوم اللي مفروض ننامها وأوقات النوم اللي مفروض ننامها وهل النوم فعلا مفيد؟ والله يا فندم السؤال ده سؤال مهم جدا. ساعات النوم بتفرق يعني من سن للتاني. يعني وإحنا صغيرين وإحنا أطفال ممكن الشخص يبقى محتاج إن هو ينام في الأطفال الصغيرين قوي يعني 16-18 ساعة في اليوم. لكن بمرور الوقت كل ما الواحد يكبر ساعات النوم اللي بيحتاجها بتقل ممكن توصل لـ 8 ساعات في الشخص البالغ يعني. نعم. ده بيرجع لإيه فندم؟ لا هو الطفل طبعا بينمو فبيبقى محتاج إن هو ينام لفترات أطول ويقلل الطاقة اللي بيصرفها في الصحيان علشان خاطر جسمه بيكبر ومخه بيكبر ووظائف جسمه لسه بتتحسن. احنا بنتكلم في طفل اللي هو عمره شهور يعني وايام. لكن يعني هو ما بيعملش غير ان هو يصحى وياكل وينام يعني ما فيش اي نشاط اخر بيعمله في اليوم يعني. لكن لما الواحد بيكبر بعد كده هو بيبتدي ان هو نموه بيكتمل وهرموناته وكل حاجة وبيبتدي ان هو عدد ساعات النوم اللي هو بيحتاجها يقل. يعني هرمون النمو مرتبط بعدد ساعات النوم علشان كده الطفل بينام أكتر. موضوع هرمون النمو الواحد لما بيكون في طور النمو لسه بيحتاج ساعات نوم أكتر وهو لغاية يعني 18 سنة كده يا دكتور مثلا لغاية مثلا 18-19 سنة في المرحلة دهية بيبقى بيحتاج ان هو ينام اكتر شوية من الشخص البالغ لان هو لسه بيحتاج ان هو ينمو وهو اساسا في اثناء النوم بيحصل نمو يعني للانسجة واصلاح للانسجة علشان كده الناس اللي بتنام كتير تلاقي ان ضوافرها بتطول اسرع وتلاقي ان شعرها بيطول اسرع لان هو النوم بيبقى فرصه ان الجسم يصلح نفسه والانسجه تعيد بناء بالظبط. ده مثلا كم ساعه يعني من 10-13 مثلا ولا كام 10 ساعات نوم 10 ساعة يعني في سن المراهقه. بصي فندم زي ما قلت لحضرتك احنا صغيرين ممكن ننام لغايه 18 ساعه واحنا كبار ممكن بنحتاج 8 ساعات. الرينج اللي في النص ده بيفرق من شخص لاخر يعني حسب بالضبط. وبيفرق من الولاد للبنات وبيفرق على حسب البنات طبعا بيبقى عندهم البلوغ اكتر او قبل الولاد بشوية. لا وكمان اللي اعتقد ان البنات في مرحلة البلوغ كمان بتحتاج النوم بشكل اكبر من التعب بالضبط وتغيير بالضبط. الهرمونات الخاصة بيها ما في تغيرات بيبقى فيه طفرة النمو بيبقى الجسم بيبقى بيبني حاجات كثيرة جدا جدا جدا فبيبقى مش يعني محتاج ان هو يركز في هذا. وده مهم جدا يا دكتور ان احنا نستوعب الفكرة لانه احنا ساعات نقول لأولادنا انتوا بتحبوا النوم انتوا ليه كسلانين لكن ده ممكن يكون عندهم هرمونات او في مرحلة البلوغ بيبقوا اكتر يعني بيناموا كتير علشان النمو. يعني انا حاول حضرتك ارقام عامه يعني من 12-16 ساعه للاطفال اللي هم من 4 اشهر لغايه 12 شهر. من سنه لاثنين بيبقوا بيقلوا شويه من 11-14 ساعه. من 3-5 سنين من 10-13 ساعه لغايه 12 سنه من 9-12 ساعه. من 13 ل 18 بيتم بيناموا من 8 ل 10 والكبار بقى البالغين من 7 او اكثر على حسب. طيب هل النوم ده مرتبط بالجوع يا دكتور؟ يعني احنا كنا زمان الاطفال يقول لك اكلهم وشبعهم يعني يناموا نوم عميق، هل صحيح ولا احنا محتاجين حاجات تانية كمان مؤثرة علشان ننام نوم عميق؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك الاطفال الصغيرة هو ما بيعملش حاجة غير ان هو ياكل وينام، فهو لما بيصحى ويعيط بيبقى اول حاجة بيفكر فيها ان هو عايز ياكل، يعني او ان هو عايز يغير، ما عندوش حاجة تالتة بيعملها يعني، او ممكن يبقى في حاجة وجعاء او حاجة زي كده. فهو الجوع عامل اساسي جدا في الاطفال، لان طبعا معدته صغيره فبيحتاج ياخد وجبات كتيره جدا، بياكل كل ساعتين. ده في مرحله الطفوله اللي هي سنه او سنتين. كبار العكس بقى، لو الواحد كل اكله دسمه قريب من ميعاد النوم ده بيبوظ، ما يقدرش ينام بقى، ما يقدرش ينام، الاكل بيكبس على نفسه زي ما بيقولوا كده هو. والجوده بتاعت النوم ما بتبقاش كويسه، لانه ممكن ان يبقى فيه مثلا حموضه، ممكن ان هو ارتجاع ارتجاع، ان ده يضايقه وهو نايم. واحد النصائح اللي احنا بننصحها للناس اللي عندها مشاكل في انها تنام كويس ان هو ما ياكلش اكله تقيله قبل ميعاد النوم. طيب عايز اسال حضرتك عن يعني المشروبات اللي ممكن تساعدنا على النوم. هو الموضوع مش مجرد مشروبات، يعني هو لو انا دلوقتي شخص عنده ارق، احنا طبعا عندنا مشاكل النوم تنقسم الى حاجات كتيره جدا، في مشاكل في قله النوم نفسه، وفي مشاكل في جوده النوم نفسه. يعني وفي ناس بتبقى مش عارفه تبتدي النوم، وفي ناس بتخش في النوم وبعدين تصحى بعد ساعه ولا نص ساعه ما تعرفش تنام تاني. فده كل دي اضطرابات ليها علاقه بالنوم. طب ايه الاسباب اللي بتعمل كده؟ هو اسباب كتيره جدا، يعني اهمها مثلا الستريس، ضغوط الحياه اللي عند الناس بتفكر كتير، شغله دماغها كتير، عليها ضغوط كتيره من كتر الادرينالين اللي في دمها، فمش قادره ان هي تستغرق في النوم. ناس تانية عندها السفر والشغل والمواعيد والنبطشيات، ونام متاخر واصحى بدري ومش عارف ايه، فده هو عامل مساعد على ان الواحد يبقى عنده اضطرابات في النوم، او انه يبقى عنده عادات سيئه في النوم، مش منظم نوم بقى، يعني مواعيد نومه مش منتظمة، النهاردة أنا حنام الساعة 10، بكرة حنام الساعة 8، بعده حنام الساعة 2 الصبح وهكذا. فلخبطة المواعيد بتاعة النوم دي هي مش هتبقى حاجة صحية. استخدام الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية أو التلفزيون قبل وقت النوم مباشرة، اللي هو النور الأزرق اللي بيطلع من الأجهزة دي بيحفز المخ وبيخليه يحس إننا لسه بالنهار، وبالتالي بيمنعه إن هو يخش في النوم. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الواحد ياكل اكله تقيله قبل ما ينام، وده بيبقى مشكله الناس اللي بتشتغل، ان هو قاعد طول النهار بره بيخش بيبقى عايز يدبها وبعدين يخش ينام، فده بيخلي الاكل يعني قريب من النوم، وبالتالي بيخلي النوم صعب وبيخلي جوده النوم قليله. طيب انه الناس بقى بتاخد كافيين ونيكوتين بكميات كبيره، بيشربوا قهوه وبيشربوا سجاير وبيشربوا مشروبات الطاقه والحاجات اللي زي دي، كل الكلام ده هو بيعمل لخبطة في النوم. أيوة صحيح. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن النوم بالليل والنوم بالنهار، يعني في ناس نهاريين في ناس ليليين، فكرة النوم بالليل هل فعلا يعني النوم بالليل طبعا معروف أنه أفضل، ولكن إحنا بنشوف ناس في حياتنا ما بيناموش بالليل بيناموا بالنهار، لو تقول لنا حضرتك عدد ساعات النوم المفروض ننامها الناس الليليين والناس النهاريين يعملوا ايه؟ والله يا فندم زي ما قلت لحضرتك الشخص البالغ بيحتاج ينام اكتر من 7 ساعات في اليوم، واحنا عندنا يعني العين فيها مستقبلات للضوء، المستقبلات دي بتنبه المخ ان النهار قد حل، فبالتالي بتنبهه علشان خاطر الواحد يصحى، بتفرز هرمونات بتخلي الواحد يصحى. الواحد علشان خاطر ينام لازم الدنيا تكون ظلمة، استخدام التليفونات مثلا قبل ما الواحد ينام بالليل، فنور داخل في عينك، نور داخل في عينك هيحسس العين ان النهار طلع، فبالتالي يطلع هرمونات يروح مصحيك. فعشان خاطر كده بننصح الشخص اللي عنده مشاكل في النوم ان هو يتفادى استخدام التليفونات، او ان التليفون ما يخشش اوضه النوم اصلا، ولا التلفزيون قبل ما تنام، لان وجود اي نور هيبقى ملخبط الدنيا. فالشخص اللي هينام بالنهار مضطر ان هو ينام بالنهار لانه عنده شغل بالليل مثلا، فنطلب منه انه يظلم الاوضه تماما علشان خاطر ان هو ويهديها تماما، لانه اي صوت او اي نور هينبه المخ ويحسسه اننا الدنيا بالنهار ومحتاجين نصحى. ودي حاجه لا اراديه، ده انعكاس شخصي. طيب إذن يعني أنه عدد ساعات النوم زي ما حضرتك قلت لنا بيختلف من الكبار للصغار، من المراهقين للأطفال الرضع وغيرها. طيب من المرأة للرجل بتفرق طبعا. إحنا عايزين من حضرتك كده نصايح عامة تخلينا يعني نهتم بالنوم، لأن في ناس ما بتهتمش بفكرة النوم أصلا وبتقضي حياتها شغل شغل شغل شغل, شغل وما بتعرفش تنام أو بيصعب عليها تنام. فنصيحة من حضرتك للي بيسمعنا دلوقتي ومش بيحب النوم. بص يا فندم، أنا عمري ما هنصح حد وأقول له ما تشتغلش. الشغل بالتأكيد مهم، لكن اللي أنا هقدر أقوله إن أنت محتاج، جسمك محتاج عشان خاطر تقدر تنتج صح وعشان خاطر تقدر تبقى في صحة جيدة، إن أنت تنام على الأقل 7 ساعات من النوم يوميا. طب احنا هنحصل على النوم، ما يبقاش اننا عندنا استخسار في ان انا اضيع الوقت الفاضي في ان انا نامه. اخش السرير، طب انا عايز اقعد العب شويه على الموبايل، طب انا عايز اقعد اعمل اتفرج على حاجه على التلفزيون، طب انا عايز اكلم حد، طب انا فجاه الاقي نفسي دخلت السرير الساعه 10 وما نمتش قبل الساعه 2 الصبح وانا كده كده هصحى 7. يبقى انا ضيعت الوقت اللي انا ممكن ان انا استفيد منه بالنوم بان انا اعمل حاجه يعني نقدر نقول استخسار مني للنوم. حاول انك انت تحدد ميعاد، انا هنام الساعه كذا، تطلع التليفون بره الاوضه، ما تحاولش انك انت تنام بالتليفون جوه الاوضه، لان ده كل شويه هيبقى بيناديك كده مع الاشعارات ومع الحاجات اللي زي ديت، انه تبص كل شويه في التليفون فتنبه مخك بالاضاءه. حاول انك انت ما تاكلش لغايه ساعتين قبل ميعاد النوم، يعني قبل ساعتين ممكن تاكل، لكن الساعتين اللي قبل النوم بلاش ان ناكل فيهم. حاول ان ننام عدد الساعات على بعضيهم، ننام في ميعاد ثابت، نصحى في ميعاد ثابت. ده كل ده بيساعد ان انا احصل على نوم ذا جوده كويسه، لان ممكن شخص ينام 10 ساعات بجوده قليله يصحى هلكان ومكسر اكنه ما نامش خالص. جوده النوم دي مهمه يا دكتور، النوم العميق. بالظبط، النوم العميق اللي احنا للاسف الشديد ناس كثيره جدا بتنام عدد من الساعات ولكن ما فيهاش عدد ساعات نوم عميق كافي. للاسف الشديد ده بيحصل نتيجه برضو للستريس والحاجات اللي بتصحي الواحد كذا مره، زي اشعارات التليفون وزي الاضاءه وزي الحاجات اللي زي دي. واحيانا دكتور في امراض جسمانيه بتخلينا يعني بتشر على الناس كلها يا رب، بتخلي الناس ممكن تستيقظ كتير بالليل، زي الارتجاع زي ما حضرتك كنت بتقولي دلوقتي، زي السكر، زي الامراض اللي بتعمل الام، زي السرطان، زي الاسمة. الناس اللي عندها بيحصل لهم اختناق وهم نايمين، كل شويه يصحى عشان ياخد نفسه يضطروا يناموا بجهاز تنفس. بعض الناس اللي عندهم باركنسون، الحاجات اللي زي دي طبعا بتصحي الواحد وهو نايم. يا رب يعافينا جميعا ان شاء الله، ونتمنى لكل مستمعينا نوم عميق، جوده فائقه للنوم، وكمان عدد ساعات كافيه للنوم. انا بشكر حضرتك دكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني. شكرا جزيلا. شكرا واتقلب على الجنبين. معاكم أعزائي المستمعين، وخلينا كده نقول إنه يعني خلاص إحنا داخلين على فصل الخريف، وبعد كده المدارس، وشهر 9 و10 و11 تدريجيا هيدخل علينا الشتاء. الحقيقة إنه في ناس كتيرة أو بتفضل إن من شهر 10 كده لغاية شهر 2 يزوروا الأقصر وأسوان ويتمتعوا بالمناظر الخلابة ويعرفوا أثار بلدهم وحضارتها. حقيقة أنه إحنا عايزين نتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن معبد إدفو القديم. هو أحد أبرز المعالم الأثرية في مصر، واللي تم تشييده خلال يعني العصر البطالمة على ضفاف النيل في مدينة إدفو في أسوان، رغم مرور قرون على بنائه إلا أنه مازال يخفي كثير من الأسرار وراء أسواره. نتعرف على هذه الأسرار من ضيفنا دكتور مجدي شاكر، كبير الأثري بوزارة السياحة والأثار. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير دكتور مجدي. أهلا بك. مبدئيا يعني أين يقع هذا المعبد، معبد إدفو، وإيه السر وراء الأساطير المتعلقة بهذا المعبد؟ قبل ما نتكلم معاك ايه، احنا عندنا ان شاء الله يوم 11 سبتمبر هذا الشهر هو السنه المصريه القديمه اللي هو اول شهر تويت، فاحنا عندنا المفروض بنحتفل السنه دي ب 3266 ميلاديه، او مش ميلاديه بقى يعني سنه مصريه قديمه. وبالتالي نتمنى ان احنا نقول لاولادنا في اول يوم الدراسه ان احنا تاريخنا 3266، لان كانت دي التاريخ المصري وكانت بدايه الكون المصري، وبالتالي كل سنه ومصر بخير وبسلام، وزي ما بنكتب الشهر الميلادي والشهر. نعم. انا بس اذنك دكتور مجدي، الصوت يعني مش قادر اسمعه بوضوح للمستمعين، يعني ممكن تقرب؟ ايوه اتفضل. بتقول يعني ان اول يوم دراسه لابد ان احنا نعرف اولادنا بايه تاريخنا، يعني ان تاريخ السنه المصريه او السنه المصريه، احنا دلوقتي 3266 ميلاديه مصريه قديمه. نعم. زي ما بنكتب التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي والتاريخ القدسي، فاحنا برضو نعرف اولادنا ان احنا يعني في تاريخ هذا البلد هو تاريخ طويل جدا وتاريخ مهم جدا، وبالتالي لابد ان احنا نعرف اولادنا هذا الموضوع. انما احنا بنتكلم محافظه اسوان، ومحافظه اسوان معروفه ان المحافظات هي الحدوديه، وكان دايما المصري عنده اهتمام وكان عنده هاجس بفكره الحدود. ويمكن اول امبارح كان عندنا كشف مهم جدا، الكشف ده عباره عن حصن او قلعه للجنود او معسكر الجنود في محافظه البحيره، وكان من عهد جدا الملك رمسيس الثاني، ولقوا ان هذا الحصن او هذه القلعه منظمه جدا ومقسومه لقسمين، جزء لمبيت الجنود وجزء للخزين للقمح والحبوب والطعام بالنسبه للجنود، ولقوا سيف من البرونز مكتوب عليه اسم الملك رمسيس الثاني. وبالتالي كانت فكره الحدود والدفاع عنها كان هاجس عند المصري القديم، لان كان دايما عنده احساس ان هذه البلد هي خزائن الارض، وبالتالي لابد ان هو يدافع عنها، ولان البلد دي تعرضت لكثير من الغزوات، وكان دايما زابوله منظور عليها، فكان دايما المصري القديم وحتى الان مدرك لفكره الحدود وتاثيرها. وبالتالي منظور عليها بمعنى انه في اطماع كتير، صح؟ بالضبط. يعني العين عليها. بالضبط، لان حتى دايما كان الملك اول ما تولى الحكم في مصر كان دايما يبعت 3 بعثات اسمها بعثات تاديبيه. كان يبعت حمله لتاديب النوبيين في الجنوب، وليس المقصود بالنوبيين اهلنا في اسوان لا خالص، انما نواحي اثيوبيا وهذه الدول، وكان يبعت حمله لتاديب الليبيين، وكان يبعت حمله لتاديب الاسيويين، حتى اذا ما كانش في اي خطر، لكن زي بيقولوا بيوريهم الاول العين الحمراء، بيقول لهم انا جيت عشان ما حدش يقدر ايه يفعل اي شيء. استعراض قوه يعني. بالضبط بالضبط. وبالتالي كانت هذه الحملات، ودي مصوره على معظم الاثار المصريه، دايما الملك عندما تاني يوم يتولى الحكم، دي زي بيقولوا بعثات تاديبيه، او زي بيقولوا كده انذار، بيقول لهم ان الملك نحن هنا. بالضبط. وبالتالي كانت مهمه هذا الموضوع. فاسوان اللي هي جايه من كلمه سوق او من سوان بمعنى السوق، فتدي سوق بيتجمع فيه الناس اللي جايه من افريقيا بضائعهم والناس اللي جايه من مصر، فهي هي كلمه سوان يعني سوق. فكانوا بيجيبوا ناس بتقول ان هي يعني جايه من العاج او العاج بتاع الفيل، لان كانت تجاره برضو مهمه جدا جدا. ولذلك نجد بضاعه الصخور اللي هي الصخور الجرثوميه اللي هي موجوده في النيل بتشبه الشيوخ وبتشبه الفيل. وبالتالي اسوان كانت مدينه مهمه جدا، كان بيجتمع فيها يعني خليط من السكان، كان في ناس من افريقيا وناس من مصر، وحتى الان بنجد ان اسوان يعني مدينه مميزه، مدينه حفيزيه، فهي مدينه مميزه جدا جدا. وبالتالي لما يتعمل فيها، طبعا هي اسوان فيها كثير من المعالم الاثريه، فيها يعني اول مقابر اسمها قبه الهواء اللي هي موجوده للناس اللي بيسموهم اول الناس المستكشفين الاوائل، اللي كان الملوك بيبعتوهم لافريقيا عشان يجيبوا لهم التجاره وعشان يستكشفهم منابع النيل والاشياء دي كده، فكانت مهمه جدا، اسمها مقابر قبه الهواء. عندنا المسله الناقصه في اسوان اللي بتعتبر اكبر واهم مسله عملتها الملك حتشبسوت، ولكنها لم تكتمل، احنا بنتكلم على حوالي 42 متر، فموجوده مكانها، ونقدر عن طريق زيارتها ان احنا نعرف طبيعه هذه، كيف قطع المصريين القدماء المسلات، لانها كانت فيها عيب بعد ما كملوها فسبوها زي ما هي. عندنا طبعا معبد يزيس مهم جدا، عندنا قبر الاغخان وهو احد يعني الملوك يعني الخاص بالشيعة وحب هنا في مصر واستقر بها. فاسوان فيها كثير من المعالم، ولكن من ابرز معالمها هو هذا المعبد اللي حضرتك بتتكلم عنه، معبد ايدفو الذي سخر او كان يعني مكرس لاهم معبدات مصر، والمعبود حورس. وذكرنا حورس، وحورس طبعا بيعتبر من اهم المعبودات في مصر القديمه، ومعبود مهم جدا، ويكفي ان هو كان الملك طوال فتره حكمه كان بيعتبر نفسه هو حورس، حتى عندما يموت فما كانش يقول الملك مات، ولكن يقول طار الصقر الى السماء، لان رمز المعبود حورس والصقر المصري. وما زلنا حتى الان يعني رمز مصر، زي اكبر شركه وطنيه عندنا في مصر هي مصر الطيران، مرسوم عليها راس الصقر حورس. وبالتالي يعني هذا المفهوم مهم جدا جدا. وبالتالي المعبد ده لما يبقى موجود في اسوان، هي محافظه حديثيه وفي نفس الوقت المعبد فورس، فدي رمزيه مهمه جدا. هو معبد طبعا من العصر البطلمي ثم اكمل في العصر الروماني، ولكن كل المعابد في مصر كانت تبنى على اماكن يعني لها قدسيه واماكن قديمه، يعني معبد على معبد على معبد، زي ما احنا كده بنعمل اعاده يعني احلال وتجديد. هذا المعبد هو أقيم على معبد أكيد من العصور القديمة، وأقيم على كمان له علاقة بالكوكب النجوم، لأن الناس أعتقد كتير أنهم بيبنوا معابدهم في أي مكان، لا خالص، لأن كان عندهم طقوس ما طقوس المعبد، كان بيختار أرض معينة في مكان محدد له علاقة بالكواكب والنجوم والفلك، لأن أجدادنا كانوا مشهورين جدا جدا بفكرة الفلك. ويمكن كان من أسبوعين عندنا كشف في محافظة كفر الشيخ، اكتشاف أكبر مرصد فلكي حوالي 850 متر، وكنت أتمنى أن هذا الكشف نروج له أكتر، لأن كانت كل الناس بتعتقد أن الحضارة المصرية حضارة موت ومعابد فقط وأهرامات، لكن كده بيدل أن حضارتنا هي حضارة علم وحضارة فلك. وبالتالي عندما يؤسس معبد في هذا المكان، هي له رمزية سياسية وله رمزية علمية وله رمزية دينية. كمان المعبود حورس من أهم المعبودات في مصر، وباعتباره هو ظل الملك أو الملك طول عمره كان بيمثل معبود حورس، وبالتالي كانت له أهمية كبيرة جدا، وله علاقة مهمة بالمعبد دندرة المعبودة حتحور، لان كان بيحصل ما بين المعبدين حاجه غريبه جدا اللي احنا بنسميه دلوقتي الفالنتاين، التي ترجع اصوله لمصر القديمه. عندما كان يذهب الملك في يعني فتره محدده لمده 14 يوم، بيروح من معبد دندره الى معبد ايدفو، ويبداوا يعملوا عيد مهم جدا في مصر القديمه اسمه عيد العناق الجميل، حتى يعني كان اسمه رائع جدا، عيد الحب يعني. بالظبط، اللي احنا بنحتفل بيه في عيد الحب، وكانت فيه تمارس كل الطقوس التي نمارسها الان قبل ما فالنتاين يعمل العيد بتاعه بالاف السنوات. وبالتالي معبد إيدفو من أجمل وأهم وأكمل المعابد المصرية، لأن هذا المعبد يعني يتعمل من الحجر اللي هو الحجر الرملي اللي هو من أسوان. وبالمناسبة أسوان كان هي المكان الأساسي لمعظم المعابد، لأنها كانت يعني فيها محاجر مهمة جدا، هي محجر للحجر الرملي والحجر الجرانيت، فكانت كل هذه الأماكن بيقطعوا منها الأحجار. وأتمنى أن يبقى عندنا سياحة جديدة في مصر اسمها سياحة المحاجر، ناخد كل طلبة كلية الفنون والناس اللي هم بيدعوا الحضارة المصرية حضارة بناها الفضائيين، نقول لهم تعالوا تفضلوا هنشوف الأماكن اللي كانوا بيقطعوا منها الأحجار، لأن ما زالت في هناك بعض التماثيل التي لم تكتمل في أسوان. هناك محجر مهم جدا في غرب أسوان، وهناك بعض المقاصير وبعض الأحجار التي لم تكتمل، هل لهم تفضلوا شوفوا كيف كانت تقطع الأحجار وكيف كانت تنقل وكيف كانت مدينة العمال اللي هي موجودة. وبالتالي أتمنى إن احنا يعني، لأن المحاجر دي موجودة كتير جدا في مصر، وعندنا في القاهرة عندنا محجر في ورا مستشفى المقاولين العرب أو في الجبل الأحمر أو بيسموه دلوقتي الجبل الأخضر، فاحنا عندنا مجموعة من المحاجر في طورة كمان موجودة، ممكن نعمل سياحة جديدة اسمها سياحة المحاجر. كمان في هذا المعبد السقف بتاع بتاعه مهم جدا، لانه في مجموعه من المناظر الفلكيه، ومعروف ان المصريين اهتموا جدا جدا بعلم الفلك، وعلم يعني كان بالنسبه لهم شيء مهم جدا. وزي ما انت حضرتك اكتشفنا اول مرصد فلكي، لان الفلك من خلاله هيقدروا يحددوا مواقيت الزراعه اللي هي بالنسبه لهم. حضرتك بتتكلم عن الشتاء والصيف، فهو كان عايز يحدد مواعيد الزراعه، يحدد مواعيد الفيضان، فكان لابد ان يكون عنده علم اسمه يعني مهم جدا، علم الفلك. وكان عندنا مهندس اسمه محوطه اللي هو بنى هرم سقاره، كان اسمه كبير الرائين او كبير الناظرين للسماء. كانت في ناس مهمتها بتقعد فوق المعبد ببعض الاجهزه البسيطه، بيستطيعوا مرصد الكواكب والنجوم، لدرجه لما جم يرسموهم رسموا عليهم جاحظه شويه، لان هم طول الوقت بيبصوا للسماء بالليل وبيبصوا شبكه لكوكب النجوم. ممكن ابرز ذلك على ذلك عندنا زودياك معبد دندره، هو زودياك مهم جدا بيؤسس لخريطه السماء. لما جت الحمله الفرنسيه وواحد اسمه فيفيان دينون الراجل السام شافه ذهل، قال يعني ده مش ممكن، كيف توصل العلم هذا الموضوع؟ ألفت عليه عشرات الكتب. وبعد كده جه محمد علي للاسف اهداه للفرنسيين، لما جم حتى يقطعوا هذا الزودياك مع الفوز بالطريقه التقليديه بالمناشير والقطر، اضطروا بالديناميت يكسروه وخدوه اشتراه الملك لويس ال 18 ب 100. هو الزودياك ده شكله ايه يا دكتور؟ هو عباره كان يعتبر سقف احد يعني غرف المعابد لمعبد كان موجود في دندرة، ثم بعد كده خدوه لأنه بيمثل خريطة السماء. وفي ناس بتقول إن في بعض أسرار بداية نوعية الكون، ويعتبر من أشهر قطع الآثار اللي موجودة في متحف اللوفر حتى الآن، لأنه صور السماء عبارة عن يعني لأنه كان عندهم قسم السنة 12 شهر، الأربعة الأساسيين عملها أربع نساء، ودي لها رمزية مهمة جدا اللي هم بيحملهم الكون اللي هي الشمال والشرق والجنوب والغرب، ثم ثمانية اللي هم ثمانية بيمثلهم اللي ثمان أشهر الآخرين، ثم عمل 36 دلو اللي هم الملايين كان بيعتقدوا إن السنة عندهم عشر كل يعني الشهر عشر عشر يعني مش أربع أسابيع لكن ثلاث أسابيع، كل أسبوع عشر أيام. فعندنا يعني بالضبط 360 يوم اللي هو 10 في 36 يعتبر 360 يوم، والخمس أيام الأخارة اللي إحنا بنحتفل بيهم من النهاردة اسمهم أيام النسيء، بيسموه الشهر ال 13 أو الشهر الصغير. ثم بعد أربع أيام يوم 11 سبتمبر في بداية شهر توت أو تحط نبتدي بقى السنة الجديدة. يعني إحنا دلوقتي عند أجدادنا كانوا بيعملوا إيه في الخمس أيام دول؟ كانوا بيعملوا احتفالات وبدأهم يعني يعني يعني في 11 سبتمبر ده يا دكتور مجدي بيبدأ شهر مصر القديم كان بيحتفل بيه اسمه شهر توت. توت اللي هو جاي من تحت اللي هو معبود الحكمة ومعبود اللي هو علمهم الكتابة ورب القلم والعلم. حتى شوف رمزية بداية الأشهر هي حضارة قائمة على العلم، لذلك بنقول لكل اللي موهوسين بالحضارة ويدعوا عليها ليس ما فيها، بنقول يا جماعة والله هي حضارة قائمة علم. حتى بداية شهرهم نسبها لتوت، وحضرتك لو رحت ريفنا حتى الآن تجد الفلاح البسيط لا يهتم بمارس ولا إبريل ولا الكلام ده، اللي بيهتم بالموظفين عشان الأب، أما هناك بيهتم بطوبة وأمشير وبابة وأبيب. هذه الأشهر هي أشهر قبطية ولكنها كلها استمدت من الأشهر المصرية القديمة، لأن الناس اللي ما تعرفوش إن إحنا لما جت حصلت حادثة الشهداء في عهد دقلديانوس كانت حادثة مهمة جدا وقتل فيها كثير من إخواننا المسيحيين، فهم صفروا من التقويم المصري وبدأوا تقويم جديد اسمه تقويم الشهداء اللي هو بنسميه التقويم القبطي. ولكن التقويم القبطي الهيكل بتاعه والأعمدة الرئيسية بتاعته وأسماء الأشهر بتاعته كلها مستمدة من التقويم المصري القديم، وهو أدق التقويم. ليه؟ لأن احنا عمرنا ما شفنا طوبة بيجي في الصيف يعني خالص، ولا عفرا شفنا بقونا بيجي في الشتاء. فهي أشهر يعني الأشهر الزراعية، لذلك بيسموها هي أدق الأشهر لأنها ما بتختلفش يعني ثابتة في مواعيدها، مش زي دلوقتي مثلا ممكن نجد رمضان يجي مرة في الصيف مرة في الشتاء وبالتالي بيختلف. وبالتالي وكان علمهم مهم جدا جدا، والناس اللي ما تعرفوش ان هذا التقويم استمر العهد الخديوي اسماعيل اللي هو 13 شهر، ولكن لما جت الانجليز احتلوا مصر لقوا في مشكله لان بدا يبقى في موظفين واب، فقال له هنلغي هذا الشهر ويبقى 12 شهر فقط. فطبعا اخواننا الموظفين دلوقتي هيزعلوا، انما دي كان بيحصل لغايه الخديوي اسماعيل كان عندنا ما يسمى بالشهر ال 13، والتقويم كان في عهد حتى محمد علي. ده كان اسمه ايه الشهر ده بقى يا دكتور؟ ما هو كان اسمه النسيء. النسيء دي كان بيحتفلوا خمس ايام اللي هي نسبه للمعبدات الكبرى لاصليه لديريس واوزوريس وحورس وست ونفتيس اللي هم المعبودات اللي هي اصل الخليقه او بدايه الكون، وكان بيسموه الشهر الصغير او ايام النسيء، هي ايام الاحتفالات، لانه بعد كده هيبدا بقى يخش على الزراعه ويتم بالحصاد، لانه بعد كده هيبتدي الشتاء وهيبتدي يزرع القمح. بالنسبه للقمح لان المصري كان بيزرع مره واحده هي المحاصيل الشتويه، لانه هو الفيضان بيجي له مره واحده، دلوقتي الفيضان خلص الارض تبدا تنشف يبدا بقى يزرع مزرعاته. والزراعه كان بالنسبه للمصري يعني هي الهاجس الاول بالنسبه له، ان تامين الطعام بالنسبه له والاقتصاد كان شيء مهم جدا جدا، وهو ده اللي خلى المصري يرتبط بارضه لانه ما عندوش مشاكل في الاكل، ما عنديش مشاكل في الاقتصاد. وعندما يكون الانسان مؤمنا سياسيا واقتصاديا مش محتاج اعمل حاجه من حد. ولذلك لما حضرتك قلت ذكرتي ان دايما كانت دايما هذه البلد فيها اصماع لان كان دايما فيها خير يكفيها ويكفي يعني بقايا، لان هم بعد ما كانوا بيحصدوا من القمح والشعير ويخزنوه كان البقايا بتاعتهم يبداوا يدوها الى الاسيويين والناس الجيران اللي كان دايما بيرتبط فكرة الجمل. لذلك احنا عندنا مثل حتى الان يقول لك يغور الجمل بما حمل. فالمصري كان بيكره الجمل ليه؟ لانه بيرتبط بالبدو اللي كانوا دايما يعتدوا على الحدود المصرية، فهو احيانا ما كانش بيقدر يقدر فيهم غذاء فكانوا يبداوا يتسللوا الاراضي المصرية. ومن هنا جت فئرة اللبسوس، لان اللبسوس كان قبائل رعوية جاية من اسيا بدات يعني تخش جزء جزء جزء لغايه لما اطمأنوا ان هذا البلد حالة ضعف، وبالتالي بداوا فكره ان هم يبقوا اللبسوس الذين حكموا مصر اكثر من 150 سنه. لكن احنا معبدنا من المعابد المهمه جدا بيسموها معبد البطلميه او اليونانيه والرومانيه، واتمنى يعني من خلال يعني اذاعه حضرتك ان نتبنى حمله لالغاء فكره البطلميه اليونانيه، لان البطلمه لم يبنوا معابد. مين بنى المعابد؟ المصريين. ما حضرتك تخشي المعبد مصري، طقوس مصريه، الملابس مصريه، ولكن هو بني في عصر البطلمه او بني في عصر الرومان، لكن هيكل المعبد واساسه وكهنته وديانته ده بالعكس. ده هم الناس دول لقوا ان هم عشان يتقربوا المصريين لابد ان يسمح كل اللي اتغير في المعابد بين المصريه القديمه وبين اليونانيه الرومانيه هو مجرد اسم الملك فقط لا غير. انما كانت الملابس الملك البطلمي او الروماني كانت ملابس مصريه، الطقوس طقوس مصريه، النقوش هي نقوش مصريه قديمه. فأنا بستغرب جدا لما نسمي ده المعابد اليونانية الرومانية. هل اليونان والرومان جم بنا هذه المعابد؟ والله أبدا، هم ما كانوش يمتلكوا هذه التقنية. حتى لما جم هنا في بلادنا ولقوا معابدنا المصرية وقوتها، ما هو لو كانوا عندهم تأثير حضاري كانوا بنوا معابد يونانية على الشكل بتاعهم. إنما هم لما جم زي ما ذكر أحدهم كده لما وقف قدام المصرية قال كم نحن صغار كم نحن أقزاما، يعني قال كده إن إحنا. حتى شامبليون لما دخل طلت الأعمدة في الكرنك قال إحنا، يعني برضه ذكر نفس الكلمة اللي ذكرها جده الروماني وقال نحن أقزاما هدم هذه الحضارة. فإحنا نتبنى المفروض إنه معابد مصرية ولكن فيها ملوك أو شاء الملوك فقط هم اللي كتبت اسمائهم بالاسم الايه الاسم اليوناني او الاسم او الاسماء بتاعتهم. انما حتى الاسم اليوناني كان يكتب في داخل خرطوش اللي هو الخرطوش المصري او الاسم الذي كان يحوي الملك المصري. وبالتالي احنا قدام معابد مهمه جدا بناها المصريين وارقى المصريين، لكن هي يمكن اللي حافظ عليها وادها يعني هي الفتره بتاعتها من القرن الثالث قبل الميلاد، فهي مش بعيده شويه. في نفس الوقت ان معظمها كانت موجود في معابد مجامات الصحراويه ان معظمها تغطت بالرمال والرياح، وبالتالي ده حافظ لنا على النقوش شويه. ان لما تحولت مصر للدوله المسيحيه بعضها سكن اخواننا المسيحيين وبداوا يعيشوا فيها ويعني يمارسوا حياتهم الطبيعيه، وبالتالي قدرنا يعتبر هي اكمل المعابد. المعابد اليونانيه الرومانيه يعني شكلها بيبقى كامل جدا، واستطيع الزائر ان هو يعني شوف فيها ملامح. ولكن أسوان احنا دايما عندنا فكرة ان احنا نزور الأقصر وأسوان فقط، نتمنى ان نخرج بره هذا الإطار ونروح نزور الشرقية ونروح نزور البحيرة ونشوف المحافظة يعني اللي انا بعتبرها من اقوى المحافظات. نزور مدينة اسمها رشيد، والله يا فندم مدينة رشيد لو ده رحت فيها هتقول هي القاهرة القديمة، بل بالعكس فيها بيوت قديمة من العصر العثماني اقدم يعني حوالي 39 بيت. حضرتك لم اتمنى ان هذه البيوت ترمم وان يعاد صياغتها. نعم. وهل دكتور مجدي احنا هنا يعني طبعا دي دعوة من حضرتك كريمة واعية جدا وعارفة حضارة بلدها، وده احنا لازم نقول لأولادنا فعلا ولنفسنا، لكن هل فعلا السياحة الأجنبية او الوافدة معارفة ده بتروح الأماكن دي؟ يعني هل في البرنامج اللي بيجي ليه السايح ممكن نعمله بروجرام بيشمل زيارته للشرقية وكفر الشيخ ورشيد وغيرها من المدن مش بس الأقصر وأسوان؟ عندنا للأسف مشكلة مع شركات السياحة. يعني أول مشكلة شركات السياحة كلها بتتبع الطريقة التقليدية بمبدأ اللي بيطبقه بعض الناس اللي عرفوا أحسن من اللي تعرفوه. ولكن لو سيح جيد وفاهم وطالب حاجة ممكن يوفروا له برنامج خاص. ولكن احنا مشكلتنا في المحافظات الوادي البحري أو بعض المحافظات الأخرى هي للأسف أن المناطق الأثرية ما فيهاش تجهيزات يعني تسمح، الطرق لا تسمح، حتى الناس هناك مش مستوعبين فكرة أن يجي لهم سايح. لذلك نتمنى أن تنقل فكرة السياحة. طالبنا كتير جدا نحن ندرس لما الطلبة فكرة أخلاقية السياحة، وكل محافظة تدرس تاريخها كتير. دايما بقالي 20 سنة أكلم وزراء التربية وأتكلم أرجوك يا سيدي تعالى في سنة رابعة في بداية السنة، أنا عايش في محافظة الشرقية، أنا ليه تبدأ تدرس لي تاريخ مصر؟ ابدأ الأول درس تاريخ وجغرافية المحافظة اللي أنا قاعد فيها، لأن كل محافظة لها تاريخ ممتد وعريق. الأول فكرة جميلة والله. وبعدين بعد كده ابدأ درس تاريخ مصر، أو درس الأول تاريخ، ابتدي كده متدرجا تاريخ المحافظة ثم تاريخ الإقليم اللي أنا عايش فيه ثم تاريخ البلد اللي أنا عايش فيها. لكن حضرتك تبدأ مرة واحدة تقول لي تاريخ مصر، طب أنا هستوعبه إزاي؟ ف فاولا لما اعرف تاريخ البيئه اللي انا عايش فيها هبدا افهم الموضوع ده وابدا اعرف ان بلدي فيها كذا وكذا وكذا، وكل محافظه في مصر استطيع ان افعل. طالبنا كتير ان يكون في كل محافظه متحف مستقل، حتى في كل قريه لو انا جيت في المجلس القروي او المجلس المحلي عملت غرفه واحده وكتبت عليها متحف، حتى لو لم تكن هذه الغرفه تحوي اثار انا ممكن احط فيها تراث. يعني تراث الطنبور والساقيه والحلوفه، الحاجات اللي هي للاسف اندثرت وما زالت موجوده في بعض بيوتنا، لو انا جمعتها وحطيتها وقلت دي متحف، حتى فكره كلمه سيره المتحف هي حد ذاته نوع من الثقافه. فانا المفروض اتمنى ان يكون في كل قريه متحف للقريه ومتحف للمدينه ومتحف للمحافظه، وهي حاجات غير مكلفه. فلذلك اتمنى من الساده المحافظين واحنا في حكومه جديده في الجمهوريه الجديده، ارجوك يا سيدي اهتم بتاريخ المحافظه اللي انت عايزها قبل ما تقعد على كرسيك. ارجوك لازم تدي دوره في تاريخ المحافظه اللي هو رئيس الحكومه عشان يقدر يعرف كم قيمة هذا البلد وعظمته. أتمنى أن يكون كل محافظ عنده مستشار إعلامي عشان يقدر يصيغ الكلام، لأن للأسف هم بعضهم ناس ما لا يجد الماركتينج، فبالتالي هيقدر الإعلام يصيغ هذه المواضيع ويرد عليها السوشيال ميديا. تاني حاجة يكون عنده مستشار سياحي وأثري يقدر يعمل له تصور. نعم، كلها اقتراحات مهمة جدا جدا دكتور مجدي، والحقيقة أنه كل مرة بتكلم مع حضرتك بتضيف لينا معلومات جديدة، بتضيف لينا اقتراحات مهمة جدا يعني نسمعها وإن شاء الله يسمعها المسؤولين ويطبقوها، وإحنا كمان نعمل كده مع أولادنا نعرفهم تاريخ بلدنا وتاريخ المحافظة وتاريخ المكان اللي هم عايشين فيه أولا ثم الأماكن الأخرى في بلدنا. خلينا طول الوقت كده نرجع لحضرتك كل فترة نقف على كل المعالم الأثرية والسياحية وتاريخها وأصلها معاك. بحيي حضرتك على كل هذه المعلومات الحقيقة يعني ثرية جدا جدا ومفيدة جدا لينا ولأولادنا، واللي بيتعلي كمان الانتماء والوطنية عند أولادنا. وخليني أقول لحضرتك أنك 11 سبتمبر أو الأسبوع الجاي إن شاء الله، يعني حضرتك قلت انه 11 سبتمبر تبدا عام 6266 سنه حضاره، بدايه التاريخ وبدايه حساب الزمن في مصرنا الحبيبه. كل سنه وحضرتك طيب، ومتشكره جدا جدا على كل هذه المعلومات ومتواصلين معاك دايما دكتور مجدي شاكر. كنت معانا كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. نفسنا بأثار وتاريخ بلدنا، المهم جدا أنه بيعلي الانتماء والوعي وبيخلينا كده واعيين لحضارتنا. الحقيقة أنه إحنا كمان لازم نوعي أولادنا ونفسنا بأهمية الذكاء الاصطناعي. والحقيقة أنه سؤالنا النهاردة إزاي ممكن نستفيد وأولادنا يستفيدوا ويساعد الذكاء الاصطناعي في تحصيلهم الدراسي. طيب ايه عيوب الذكاء الاصطناعي؟ ايه مميزاته؟ اسئله كثيره هسالها للمهندس محمد مغربي استشاري امن المعلومات والذكاء الاصطناعي. صباح الخير دكتور محمد. باشمهندس محمد صباح الخيرات عليكم وعلى كل الساده المستمعين. اهلا بحضرتك. طيب ايه الذكاء الاصطناعي ممكن يفيد ولادنا في ايه في تحصيلهم الدراسي؟ طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي اصبح ترند عالمي مش في مصر فقط ولكن في العالم كله. ما ينفعش نتكلف عنه ان هو بقى امر واقع في حياتنا. بخصوص الطلاب طبعا الذكاء الاصطناعي عامل شطر او مجال كبير في مجال الطلبه سواء عن طريق بيسهل لهم المذاكره او طرق المذاكره استيعاب ونقل المعلومات طريقه التدريس حتى في اختيارهم لتخصصاتهم والمواد. فالمجال كبير. اصبح دلوقتي زي ما الناس كلها بقت عارفه وفي معظم دول العالم فكره المواد الدراسيه الصلبه او المعلبه اللي كنا احنا على ايامنا بنستقبلها من المعلمين ما بقتش موجوده. النهارده الذكاء الاصطناعي بدا يعمل وسائل تعليميه ومواد دراسيه مفصله على قد استيعاب الطلاب او الطالب تحديدا. يعني بيبدا يخش الاول قبل اي ماده بيعمل له اختبار بسيط بيشوف مدى استيعابه للماده ومدى المامه بيها، وبناء عليه بيدي له شرح للماده دي عن طريق الذكاء الاصطناعي باسلوب على قد استيعاب الطالب، وبيبدا يمشي معاه شابتر شابتر او مرحله مرحله، وفي كل مرحله بيعمل له اختبار بسيط بيشوفه استوعب او لا، استوعب بيزود له كم المعلومات بطريقه ما، طب ما استوعبش بيبدا يفصل له باقي المواد التعليميه او باقي المواد الدراسيه بالاسلوب اللي يقدر يستوعب معاه، وهكذا بحيث يضمن ان الطالب لما يوصل لنهايه السنه الدراسيه يبقى قدر يستوعب الماده بشكل كامل بنسبة 100% وفقا لقدراته هو مش وفقا لرؤية المعلم اللي قدامه. طب يعني كده المناهج دكتور يعني ممكن يتأخر الولد، في أحيانا طلاب استيعابهم بطيء، فإنجاز المنهج المكرر في هذا العام أو في هذا في الترم أو النصف الأول من العام الدراسي ممكن يتعطل بالطريقة دي ولا في طريقة لحل الموضوع ده؟ تمام، سؤال ممتاز جدا. في إيه؟ احنا برضك طول عمرنا من واحنا صغيرين كنا متعودين ان في مواد دراسيه لازم ناخدها سواء بنحبها او ما بنحبهاش، سواء تتناسب مع قدراتنا او لا. فاكره تفتكر مثلا زمان واحنا صغيرين كان في ماده الرسم يقول لك هي دي الماده الترفيهيه او الماده على الطالب، وممكن تلاقي طلبه تانية بتحب الموسيقى بس هي مضطره تاخد الرسم علشان خلاص ما فيش غير الماده دي. طيب هنا الذكاء الاصطناعي بيبدا كل سنه بسنه يبدا يعمل تقرير عن الطالب ده مدى استيعابه للمواد النظرية أو المواد العلمية ميوله أو إيه؟ من المواد ميوله إيه؟ فبالتالي ما أصبحش الطالب وعاء أنا برمي فيه اللي أنا عاوز أرمي فيه كمعلم. ده بالعكس ده بيكتشف مواهبه. بالضبط بيكتشف مواهبه. هو مثلا مواهبه كلها في الجانب الأدبي يبدأ يديله الجانب الأدبي زي مواد الأدب والشعر والشعر وكذا بالأسلوب اللي يتوافق مع قدراته، بحيث في النهاية أنا مش من مصلحتي يطلع لي طالب حافظ المنهج، لا أنا عاوز في الآخر يطلع لي طالب وشاب يفيد المجتمع واستغل المواهب اللي فيه. كلنا عندنا نقاط قوة وكلنا عندنا مواطن ضعف، الصح ان انا اشتغل على مواطن القوه واطلع منها اقصى استفاده وانمي مواطن الضعف، لكن ما اديش الناس كلها نفس الماده التعليميه بنفس الستاندر ومتوقع انهم كلهم يبقوا عباقره. صحيح صحيح. طيب امتى هنطبق الكلام الجميل ده يا دكتور؟ هو الكلام بالفعل مطبق. لان احنا مثلا في دوله الامارات عملوا تجربه معلم الذكاء الاصطناعي، ده بقى هو الاستاذ استاذ بالذكاء الاصطناعي، وفي منصات بالفعل شغاله زي منصة ألف إديوكيشن والمورد. المنصات دي الطلبة بيشتركوا عليها، وعاوز أقول حاجة إن المنصات دي بنزلت أسهمها في البورصة بملايين الدولار. طيب طيب ده يغني عن المدرسة يا دكتور، ولا إحنا ممكن المدرسة تستوعب الفكرة دي وتعملها كل المدارس الحكومية وغير الحكومية باختلاف بقى كل انت عارف حضرتك ان احنا في مصر عندنا اشكال كتير للمدارس وملكيتها، لكن هل ممكن ان احنا ندمج ده في المدارس الحكوميه او غيرها؟ بالضبط. بص عليك كلمه نلغي المدارس او نلغي المعلم التقليدي او الكلام ده قولا واحدا ما ينفعش. ان احنا لو خلينا الطالب يعتمد فقط على التكنولوجيا في تحصيل معلوماته ممكن نطلع طالب متفوق ولكن يبقى عنده انعزال ووحده، وهندمر له الصفات المجتمعيه السوشيالايز اللي احنا مفروض نبني فيها والالتزام والانتظام. بالظبط. الصح ان احنا نبدا نستغل النعمه اللي ربنا مدهالنا في حاجه زي كده ان احنا ندمجها في نظام التعليم اللي عندنا عشان نوصل لافضل نتيجه. بمعنى الطالب يروح المدرسه الطالب يتعمل له اختبارات بالذكاء الاصطناعي تحدد مواهبه، الطالب يبدا يتلقى المواد التعليميه بتاعته باستخدام الذكاء الاصطناعي في المدرسه او في البيت، المعلم يبقى دوره الاشراف على مدى استيعاب الطالب وتحصيله على مدى التزامه. نبدا نوجه المعلمين هنا ان هم ينموا القيم والسلوك المجتمعيه اللي احنا للاسف شايفين ان احنا بدا الجيل اللي طالع بيفتقد جزء كبير منها. محدش خالص قال نلغي المدرسه 100% او نعتمد على الذكاء الاصطناعي 100%. الصح ان احنا نوصل لموديل يدمج مميزات الموضوع ده بالظبط، نموذج يدمج ما بين مميزات هذا النظام التقليدي ومميزات هذا النظام التكنولوجي، عشان في الاخر يطلع لنا طالب سوي نفسيا ومتفوق تعليميا. انت قلت حاجه مهمه قوي يا دكتور، يعني هل الذكاء الاصطناعي يقدر يقول لنا نفسية الولد ده إيه أو الطفل أو الطفلة؟ حضرتك عارف أنه يعني زي ما حضرتك قلت أن المعلم إنسان يشعر، فبيشعر مثلا أنه هذا الطالب عنده مشاكل أسرية خلينا نقول كده، وبعدين استيعابه بيقل، يعني في أبعاد كتيرة جدا لنفسية للطفل أو للطالب لا يشعر بها الذكاء الاصطناعي. لو تسمحي لي أصحح المعلومة شوية. ياريت فضل. الذكاء الاصطناعي في الآخر هو أداة بيتم برمجتها بأسلوب معين علشان يعني تريح الجانب البشري وتطور منه. ببساطة زي مثلا فكرة الآلة الحاسبة أو الكالكوليتور، محدش قال إن الكالكوليتور هو اللي بيطلع النتائج، لا، أنا بدخله أرقام، هو قدرته على معالجة الأرقام دي بشكل أسرع وأدق من العقل البشري فبيدينا النتائج بشكل أسرع وأكثر دقة. ده مفهوم الذكاء الاصطناعي ببساطة. احنا ممكن بالذكاء الاصطناعي دكاترة علم النفس والأطباء النفسيين بالفعل مستخدمة دلوقتي قدروا يعملوا نماذج بالذكاء الاصطناعي يطوروا فيها الطرق اللي بيقيسوا بيها الجانب النفسي سواء للكبار أو الصغيرين عن طريق بعض الاختبارات اللي بتتعمل بمعرفتهم، ولكن بيتم معالجتها بشكل التكنولوجي أسرع بكتير وبشكل أدق بكتير، فبتديني في الآخر النتيجة النفسية اللي احنا المفروض نحصل عليها. طب الميزة في الموضوع ده ايه؟ ان انا عشان عندي لو قلنا المدرسة فيها 1000 طالب، فانا محتاج الأستاذ يقعد مع 1000 طالب يقيمهم نفسيا. لا، انا هنا بعمله ايه؟ بجيب نفس الدكتور او الأستاذ النفسي ده بيعمل الموديل اللي هو عاوزه، ده الموديل بيتوزع على كل الطلبة، كلهم بيعملوا مقابلة مع برامج الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت بتطلع نتيجة. فكرة جميلة بالضبط. فهنا قدرت أقيم الجانب النفسي للطالب، والدكتور النفسي بياخد النتائج يبدأ يعمل بيها العلاج النفسي أو الخطة السيكولوجية للطلبة. صح، أنا هنا ما لقيت دور الطبيب النفسي، ولكن أنا بقدم له أداة تساعده أنه يتغلب بيها على عامل الوقت وعامل العدد وعامل الدقة والمجهود كمان. كلها أفكار مهمة جدا دكتور باشمهندس محمد مغربي، وهنتابع مع حضرتك كل الأفكار المتطورة مع كمان دخول العام الدراسي الجديد إن شاء الله، إذ ربما مع الوزير الجديد أيضا يكون بيسمعنا ونحاول إن شاء الله نطور تعليمنا أكتر وأكتر. ده كله في مصلحة الطالب المصري، وفي الآخر إحنا هدفنا أنه يكون يعني يصنع نفسه بسهولة ويسر وما يكونش متعقد من التعليم ويحب التعليم ويبقى بارز في مكانه. أنا إن شاء الله بشكر حضرتك المهندس محمد مغربي استشاري أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي. شكرا. شكرا لك يا فندم. كنا معكم في هنا القاهرة أحمد دياب رئيس التحرير، أماني هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي.